إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مُحْسِنُونَ. موسى الكتاب وجعل تتخذوني من حملنا إنه كان عبدا شكورا وقضينا كما دخلوا أول وأن الذين لا يؤمنون عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وجعل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى من اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا فإن مع العسر يسرا أيوة.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسرنا أن نفتح هذا المسجد، مسجد الحاج سمير رشاد جعفر بقرية الزمرونية، مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، ويحضر معنا هذا اللقاء الإيماني فضيلة الأستاذ جمال العربي وزير التربية والتعليم، والأستاذ الفاضل محمود العمريتي وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وفضيلة السيد اللواء سيد عزب جعفر، والأستاذ أحمد عصمت رئيس مجلس ومدينة بنها، والأستاذ محمد بدوي نقيب المعلمين بمركز كفر شكر، مع الأستاذ محمد بدوي. قبل الصلاة لا بد أن نرحب بالسادة الضيوف الأفاضل، على رأس هؤلاء السيد الأستاذ الوزير الأستاذ جمال العربي، والأستاذ محمود بود العمريتي وكيل الوزارة، السيد اللواء محمد الكيفي سكرتير عام محافظة القليوبية، والسيد الأستاذ محمد طنطاوي سكرتير عام مساعد السيد الأستاذ، ونحن في ضيافته السيد محمد عبد الوكيل رئيس الوحدة المحلية لمركزي ومدينة كفر شكر، السيد الأستاذ عبد الحكيم القاضي رئيس الوحدة المحلية لمركزي ومدينة طوخ، السيد الأستاذ سمير الصياد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قها. مرحبا بكم في ضيافة افتتاح هذا المسجد، مسجد سمير رشاد جعفر. مرحبا بالإعلامي الأستاذ سعيد نبيل، ونحن في ضيافة في قرية الزمرونية مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وفي ضيافة أبناء قرية الزمرونية الأستاذ أحمد عصمت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وسيادة اللواء السيد عذب وكبار البلدة. فمرحبا بكم في افتتاح هذا المسجد سمير رشاد عذب جعفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،